الجيران لبعضيها. تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. يا إيدي، نار في إيدي يا مراد، نار. الحمد لله، الحمد لله أني بتوجع. إيدي مراد؟ لا يا حبيبتي، الحمد لله أنها جت على قد كده وبس. البراد البايركس جت عليه نقطة مية بالغلط، نزلت المية المغلية على إيديكي، يعني قضاء وقدر، الحمد لله مش حاجة تانية. حاجة تانية؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص، إيه اللي بيحصل لنا ده بس يا ربي؟ إحنا من ساعة ما خطينا عتبة الشقة دي وكل شوية حد فينا يحصل له حاجة. ده إحنا بيتنا في المستشفى يا سيمراد نزلت الدخلة. لا لا لا لا، ما تحطيش في دماغك أفكار سلبية كده تحكر صفونا يا نادين، وإحنا عرسان جداد. ده حسد يا ماما، حسد عين، عين وصابتنا يا حبيبتي. عين وصابتنا؟ وبعدين تعالى هنا، هي مامتك ليه كانت بتبص لي كده كأن أنا اللي عورتك في مناخيرك؟ هي فاهمة إيه؟ فاهمة إنك متجوز دراكولا؟ لا يا نادين يا حبيبتي، ما تغلطيش نفسك، ماما بتحبك. أنت ما شفتيش اتخضت عليك إزاي لما صرختي وإيديكي اتلسعت؟ اتخضت قوي. طبعًا. اسمعي يا حبيبتي، تعالي ننسى كل اللي حصل لنا من امبارح ده، واقعدي هنا على كنبة الأنتريه مالك يا متوجة، وأنا هعمل لك أحلى فطار في الدنيا من إخراج حبيبك مراد جلال. ماشي يا مراد، بس ربنا يستر بقى وما يحصلش حاجة تاني. شفت؟ اوعي تكون مامتك. نعم، قصدي يا ريت تكون مامتك علشان تطمن عليك وكده وتفطر معانا بالمرة. يا رب ما تكون هي. يلا يا مراد قوم افتح الباب. طبعا انا رايح اهو. ايوه. صباح الخير. صباح الخير يا حلوين. مين حضرتك؟ والف الف مبروك يا عرسان. يا ستي اهلا وسهلا، بس مين حضرتك؟ ايه مش عارفني؟ بصلي كده، بصلي كويس. ايه مش مشابه عليا؟ لا والله. انا لطيفة. لطيف لطيفة لطيف. فؤاد يا فؤاد. ايه يا تاني، ايه في حاجة؟ ايه دي يا فؤاد؟ ايه؟ دي طبلة. يا سلام، ما انا عارفة انها طبلة. مين بقى اللي جاب الطبلة دي هنا وكان مخبيها تحت ترابيزة السفرة ليه؟ انا تاني اللي جبتها، وكنت مخبيها فعلا تحت ترابيزة السفرة، لان انا كنت شاريها لك وعملها لك مفاجأة. والله كنت عملها لك مفاجأة حبيبتي. وانت بقى شاريلي طبلة ليه يا فؤاد؟ هو انا رقصة؟ رقصة؟ الله العظيم ده مخيف حسن. المهم وانتي خارجة انتي والاولاد دلوقتي زي ما قلتيلي، ولا انتي لسه قدامك شوية؟ لا، المهم تقولي الاول الطبلة دي هنا ليه يا فؤاد، وبعدين هبقى اقولك اذا كنت خارجة ولا لا. نجريتها يعني؟ الله، انتي هتحجوري عليا ولا ايه؟ اشتريت طبلة. الله، عجبتني يا ستي، اشتريتها. هتفتح لي تحقيق؟ حطيها يا ستي في اي حد، نوع من انواع الديكور. ديكور؟ ماشي يا فؤاد ماشي. انت طالما يعني بتلف وبتدور يبقى في وراك حاجة، وحعرفها يا فؤاد. يا ستي لا حاجة ولا محتاجة. يلا بقى الحق انزلي قبل ما يجي موعد الطلبة والطالبات اللي جايين هنا ويشوفوك انت والاولاد وتعطلينا عن الحصة اللي بشيء وشويات. ماشي ماشي يا فؤاد، انا هاخد الولاد ونازلين لما اشوف اخرتها معاك ايه. يلا بالسلامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا انستينا. تسلم تسلم يا امير. الله، الجاتو طعم بشكل بالهنا والشفاء. لحظة واحدة، هجيب لحضرتك حاجة ساعة كمان. لا لا لا، ده كتير قوي، كتير والله. لا ازاي نادين، عايزك لحظة من فضلك. لا سيب نادين في حالها، تعالي هنا يا حبيبتي. ايه هو انت مش شايف ايدها يا كبدي عاملة ازاي؟ ولا انت يعني عشان ربطتي مناخيرك هتتدلع عليها بقى يا عريس؟ ما قلتوليش ايه اللي عمل فيكو كده صحيح؟ يا نادين لحظة من فضلك. عن إذن حضرتك يا طنط. مين الست دي يا مراد؟ ما قالت لك لطيفة لطيف. وتبقى مين لطيفة لطيف دي بقى؟ هي مش تبعك؟ مش قريبتكو أو حد من صحبات مامتك؟ لا خالص، أنا أول مرة أشوفها أول مرة أسمع الاسم ده أساسا. وأنا كمان. الله، أمال إيه العشم اللي واخدها ده؟ تعالي نسألها ونشوف دي تبقى مين. تعالي. أيوة، الكرسي ده مكانه يبقى هنا، والكرسي ده أحطه جنب الكرسي ده كده، بقت الحكاية تمام. مش فاضل بقى غير إن الطلبة والطالبات يجوا في معادهم. إيه ده معادهم جه؟ السلام، الولاد جم في المعاد مظبوط. إزاي حضرتك يا مستر؟ أهلا يا ولاد، اتفضلوا. شكرا يا مستر انك وافقت تدينا درس سبيشال. ده احنا ضايعين في النحو خالص. لا انا مش عايزكم تقلقوا خالص، انا هسقيكوا النحو ده بالمعلقه، هشربه لكم شرب، وهبدا معاكم بقى من الصفر. يلا بقى معايا وفي نفس واحد. ايه ده يا مستر، طبله؟ مش قلت لكم مستر فؤاد ده روش وهيروقني. يلا يا اولاد قولوا ورايا مع الطبله: الفاعل مفرد مرفوع، الفاعل مفرد مرفوع، الفاعل المفرد مرفوع، الفاعل المفرد مرفوع، مرفوع بيه بالضمه، مرفوع بيه بالضمه، مرفوع بيه بالضمه، الفاعل المفرد مرفوع، مرفوع بيه نعمة يا نعمة. ايوة يا ست نبيل، انا خلاص وضبت لحضرتك الخضار زي ما قلتيه. خضار ايه دلوقتي؟ انا مش مصدقة اللي انا شفته. ازاي منور عمارتنا يوصل للمرحلة دي؟ زبالة وكراكيب وحشرات، ايه القرف ده؟ والله يا ست نبيل احنا غلوبنا مع السكان، كل واحد مهتم بشقته بس. لو شفت شجاجهم ونظفتها من جوه ما تصدقيش ان ده منوارهم. دي مهزلة. ودي مين اللي ماسك اتحاد العمارة دلوقتي؟ الحاج مخه. مين؟ مخه. الحاج مخه اسمه كده؟ ايوه ست نبيل، ده راجل غني قوي قوي قوي وعنده شيء وشويات، وما تعرفيش ليه كل ما تفضى شقة في العمارة يجري يشتريها، وهو كمان صاحب محلات اولاد الحاج مخه اللي على اول الشارع. احنا شارعنا فتح على نصيته سلسلة ولاد الحاج مخه. ايوه يا ست نبيل، ده حتى كل البجالة جبتها لحضرتك النهاردة من عنده. المهم قولي لي، امتى اول اجتماع لمجلس ادارة العمارة؟ ما بيجتمعوش. يعني ايه؟ يعني السكان كلهم متخصمين، وكل ما حد يشوف حد يتعارك معاه، وما حدش بيرضى يحضر اي اجتماع يخص العمار، عشان كده العمارة وصلت اللي هي فيه. ازاي كده؟ اسمعي يا نعمة، انا عايزاكي تجيبيلي تليفون الحاج عقله. ايه بس؟ مخه يا ست نبيل. مخه. قولي للحاج مخه ان مدام نبيله شقه 44 عايزه رقم تليفونك وعايزه اتكلمك ضروري. حاضر من عيني. ده شريف، روحي انت دلوقتي يا نعمة. حاضر. الو يا شريف. ايوه يا حبيبي، علي صوتك. وصلت؟ طيب الحمد لله. لا انا مش في الشارع، انا في شقة مصر الجديدة. بقولك في الشقة. لا مش برا. المهم يا حبيبي طمني عليك، وحشتني قوي يا حبيبي. الدنيا وحشة من غيرك يا شريف. ايه مش سامع. طب يا شريف اصل انا مش عارفة اسمعك من المرستان اللي عندي ده، هنبقى نتكلم تاني يا حبيبي. سمعني؟ يلا مع السلامة دلوقتي يا نعمة. شوفي مين الجيران اللي معليين التلفزيون بالشكل ده، وقول لهم عيب كده، الصوت مضايق السكان. حالا فرير. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ حضرتك تبقي لطيف جارتنا. مظبوط، اللي في الشقه الاقصر. ما اختلفناش. امال ايه اللي ايه ده؟ انت مش عارفني؟ مش بتشبه عليا؟ انا اعرف حضرتك ازاي وانا يا دوب لسه شاري الشقه المفروشه دي من اسبوع، وما شفتش حد في العماره غير يا دوب البواب. يعني ما حدش فيكم بيشبه عليا خالص؟ أنا مش فاهمة حاجة، هو حضرتك تبقي مين بالظبط؟ يعني غلب الدونكي بتاعكم؟ غلب يا خسارة، كان نفسي تعرفوا لوحدكم. أنا بقى كنت نجمة سينمائية مشهورة، مثلت أفلام كتير مع رشدي أباظة وشكري سرحان وعبد الحليم حافظ. معقولة؟ حضرتك تبقي فاتن حمامة الله يرحمها؟ اللي انت بتقوله ده يا مراد، ازاي تبقي فاتن حمامة ومين الله يرحمها؟ وبعدين مش شبهها اصلا. انا عرفت حضرتك تكونيش الفنانة نادية لطفي، واسمك الحقيقي لطيفة لطيف. لا مش صح، وبعدين نادية لطفي دي كانت زميلتي، وهي كمان الله يرحمها. الله يرحمنا احنا كمان. طب امال حضرتك تبقي مين؟ يوه، انا قلتلكو انا لطيفة لطيفة لطيف. يا لطيف. مراد يقصد تبقي مين من الفنانات اللي مثلوا مع رشدي أباظة وعبد الحليم؟ ايوه يعني ماجدة، شادية، صباح. ايوه استني، تكونيش نعيمة عاكف؟ لا لا لا لا لا بقى، ده انتوا معلوماتكم الفنية ضايعة خالص، كل دول ماتوا من زمان، كانوا زميلاتي بس انا كنت اصغر منهم بكتير. طيب يا ست لطيفه، احنا اسفين ان معلوماتنا الفنيه ضايعه، واسفين كمان اننا مش فاكرينك خالص. ممكن حضرتك تسهليها علينا وتقولي بقى حضرتك تبقي مين؟ يو بقى، ما انا قلت لكم لطيفه لطيف. يا اولاد لسه النحو صعب برضو؟ مع مستر فؤاد مفيش حاجة صعبة كده، نهدى حبيبي كده ننجح زي يا مستر. يا مستر يا مستر، بقينا بنحب النحو يا نحوي. نحوي يا نحوي. ايوه ايوه ايوه ايوه يا حلو. لحظة لحظة لحظة يا ولاد، ايه ده؟ نعمة؟ عايزة ايه يا نعمة؟ والنبي يا فؤاد بيه، انا ما كنت مصدقة وداني لما لقيت الهيسة والدرابوكة اللي خرمت نافوخ السكان من الصبح خارجة من شقتك انت. انت؟ اسمها انت؟ اسمها حضرتك يا بنت. لا مؤاخذة، من شقة حضرتك السكان بيشتكوا وبعتوني لحضرتك عشان كده. يا يا والنبي عسل. ايه ده يا مجنونه؟ ايه ده؟ لا مؤاخذه، ليها حق تغني وتزغرط تاني. ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملح عليك، ما تلقش فهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزاتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب، ده الجيران لبعضيها. وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.